وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. منين؟ أما بعد، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرفه وحدده على الإنسان أن يعرفه وأن يحذره، لأن الله لا يسامح في شيء منه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخله الله الجنة. ومثقال ذرة شيء يسير، شيء قليل، شيء لا وزن له، ولكنه إن دخل القلب أفسده واستحق صاحبه النار. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. استشكل بعض الصحابة الأمر فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنا، فظن أن ذلك من الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا وموضحا ومبينا: إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا ليس من الكبر في شيء، إلا إن قصد به أن يعلو الناس به الناس، فمن قصد ذلك من الناس فقد استكبر به. وأما أن يتخذ ذلك لأنه يحبه ويحب أن يكون ظاهره جميلا مقبولا في غير ما إسراف ولا مخيلة ولا كبرياء ولا عجب، هذا لا شيء فيه. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفعه ورده على من جاء به، إما لاختلاف مذهبه، وإما لصغر سنه، وإما لحقارة أصله، وإما لفقره. المهم أنه يرد عليه الحق الذي جاء به. ورد المشركون الحق الذي جاء به المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي كان فقيرا، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة إلى أشياخهم صغيرا، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليس إلا هذا هو ابن أبي كبشة. يقولون ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وصفوه بالصادق الأمين. فردوا الحق عليه، وردوا الحق بعدما تبين مهلك. والناس في رد الحق طبقات، منهم من يستكبر على الحق بعد أن يعرفه، أبو جهل، وقد حارب الرسول صلى الله عليه وسلم حربه، فلما مكن الله تبارك وتعالى منه في بدر وكان بين الحياة والموت جاء ابن مسعود، فلما رآه مجندلا وفيه حياة قال: عدو الله أبو جهل، وكان ابن مسعود في بدنه قلة، لما رآه الأصحاب يوما يريد أن يأتي بسواك من شجرة أراك فانكشفت رجله، انكشفت ساقه، فضحك الأصحاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقيه وحموشة رجليه، والذي نفسي بيده إنهما لا أثقل في الميزان من أحد. فلما وجد أبا جهل في تلك الحال صعد على صدره واستل سيفه، سيف نفسه، وأراد أن يحتز عنقه ليأتي برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أن قعد على صدر أبي جهل قال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. كبره لا يفارقه حتى في تلك الحال، كان الواجب أن يقول: أنا الآن أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لقد نصره الله وأعزه وأعز دينه. ولكن كبره لا يفارقه إلا بطلوع روحه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ثم لم يرتض لنفسه أن يذبح بسيف ابن مسعود، فقال: أدلك على ما هو خير منه، خذ سيفي. فاحتز به رقبته فكان وجاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكبر بطر الحق وغمط الناس، إذا تبين لك الحق فينبغي عليك أن تتبعه، لا تنظر إلى ما كان عليه الآباء ولا الأجداد ولا ما نشأت عليه في بيئتك ولا ما تعارف عليه الناس، فإن الناس قد يجمعون على الخطأ والباطل لا على الصواب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله في قوم مشركين يعبدون الأوثان ويقدسون الأصنام ويكفرون بالله رب العالمين ويشركون به، وكانوا مطبقين على ذلك. فهل نقول إن الرأي العام هو الذي على صواب؟ كان الرأي العام على الشرك والكفر، وأما الحنفاء فكانوا قلة. وأما الذين تعلموا علم الكتاب السابق كورقة ابن نوفل فكانوا لا يعدون على أصابع اليد الواحدة من قلتهم. فهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لما أتوا بحجتهم: نتبع ما ألفينا عليه، أي ما وجدنا عليه آباءنا؟ هل سلم لهم؟ كان آباؤهم مشركين، كانوا جهلة كافرين. فينبغي عليك أن تتجرد، وقد دعاهم الله رب العالمين إلى ذلك: نبيكم رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، هو الصادق الأمين. لما أن حاربوا وأرادوا قتله كانت أماناتهم عنده، يأتمنونه على كل شيء ويثقون في عقله، ولكن لا يسلمون له في دينه، يقولون: يعيب آلهتنا ودين آبائنا ويسفه حلومنا وحلوم آبائنا وأجدادنا. كبر في القلوب. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندهم هو الصادق الأمين، ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، كما قال أبو جهل: ذلك رجل كنا ندعوه قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين، وهو على ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاهم بما أتاهم به كذبوه للعصبية: أنتبع هذا؟ أنسير وراءه؟ ما هذا الذي جاء به؟ إلى غير ذلك من تلك المواضعات في عنادهم وكبرهم وكفرهم. نصحهم الله: لأنك لا تستطيع أن تصل إلى الحق إلا إذا اتبعت هذه النصيحة. قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، تقولون مجنون. لقد ظل فيكم 40 سنة قبل أن يدعوكم إلى توحيد الله رب العالمين، وهو الحكيم فيكم وهو الصادق والأمين. فما الذي جد؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاندوه وحاربوه، فاحذر أن تتورط في الكبر، فإن الله لا يدخل أحدا الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطر الحق، إياك أن تدفع الحق بعدما تبين. إذا تبين لك الحق من قال الله قال رسوله قال صحابته، إذا رددته فأنت على خطر كبير لا ترده إلا كبرا. الكبر بطر الحق وغمط الناس احتقارهم والنظر إليهم بمؤخر العين وعدهم هباء لا قيمة لهم. وما يعلم التقي من غيره إلا الله، والميزان الذي به الإكرام عند الله تقوى الله. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينصح الله رب العالمين الذين كذبوه وكفروا به وعاندوه، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. دعوكم من الجمع، لا تفكروا في جماعة، فإن التفكير الجماعي تفكير كتفكير القطيع، وأنت تجد القطيع يسير لا يدري إلى أين يسير، وإنما حيث يقوده قائده من الأنعام من التيوس أو من الحمير أو البغال، هو قطيع يسير. لا تفكر تفكيرا جماعيا، لأن الله رب العالمين قد نهاك عن ذلك. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ابتعد قليلا كي ترى أكثر، يعني إن كنت منغمسا في شيء فلن ترى سواه، فإذا ابتعدت عنه قليلا تستطيع أن تراه. هذه الورقة فيها كلام مكتوب، لو أني جعلتها هكذا فأنا لا أستطيع أن أقرأها، ولو ابتعدت عنها قليلا رأيتها رؤية حسنة. فابتعد قليلا كي ترى أفضل، أما أن تكون منغمسا تقاد كما يقاد القطيع، هذا حرام، هذا لا يجوز، تدمير للأمة وعبث بمقدراتها وبمستقبلها. الحق في قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو الحق، وهذا هو العلم، وهذا هو الدين، وهذه هي العصمة، لأن الله جعل العصمة في الوحي المعصوم. أسأل الله جلت قدرته أن يطهر قلوبنا وأن يحسن أفعالنا وأعمالنا، إنه على كل شيء.